السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، سيوزع إن شاء الله على الإخوة الورقة التي فيها اختبار القرآن والأحاديث، ونرجو من الأخت أم عبد الرحمن أن ترسل طفل صغير أو بنت صغيرة تأخذ الأوراق وتحدد هي مع الأخوات طريقة الاختبار كما تعلم. وبالنسبة لشكوى الأخوات من عدم رؤية الصبورة وما يكون عليه من الرسومات، إن شاء الله قريبا ترفع الدروس المصورة على صفحة خاصة بالدرس، وهناك أيضا صفحة باسم المسجد، مسجد التوحيد بمنطقة المظلوم، عليها الدروس التي تم رفعها. فإن شاء الله في خلال الأسبوع المقبل ترفع بقية الدروس، وأيضا ربما يتم إنشاء صفحة خاصة بهذا الدرس، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا فيما يرضيه. معنا إن شاء الله على بركة الله نبدأ في الجزء الرابع من القرآن، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نبدأ في الجزء الرابع مع الربع الأول من هذا الجزء في سورة آل عمران من الآية 93 من قول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. طبعا إسرائيل كلمة عبرية من جزئين، إسرا وإيل، علشان ما ليس يعني من الصواب أن يطلق على هذه الغدة السرطانية المزروعة في وسط بلاد المسلمين إسرائيل. إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسرا يعني حبيب، وإيل باللغة العبرية يعني الله. فإذا أبيت إلا أن تقول إسرائيل فتقول الدولة المسمى إسرائيل، لكن إسرائيل منهم براء. إسرائيل اللي هو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بريء من هؤلاء. أيضا معنا باب جديد من أبواب رياض الصالحين، معنا باب الاستقامة، نسأل الله أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه. احنا في كل مرة نأخذ ثلاثة أحاديث، لكن هذا الباب فيه حديثان فقط، فنقرأ الآيات ونكتفي بالحديثان فقط. يقول: باب في الاستقامة. من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يقيمه على دينه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح. ليست هذه النعمة الكاملة، بل تمام النعمة. قال: ثم يقبضه عليه. يقبض هذا العبد وهو متلبس بالعمل الصالح، يوفقه لعمل صالح، صلاة، صلة، بر، دعوة، أي لون من ألوان الخير، تمام النعمة. قال: ثم يقبضه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ليس تمام النعمة أن تكون من المتقين، لكن أن تثبت على ذلك. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالاستقامة كما سيأتي معنا في هذه الآيات من أعظم نعم الله على العبد. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. العلماء يقولون أن كور العمامة هو لفها وتكويرها على رأس الإنسان بحيث لا تسقط مع أي اهتزاز أو حركة. الحور هو فك هذه العمامة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الالتفات والانحراف والانصراف عن جادة الطريق بعد الثبوت على هذا الطريق. ليس كما أقول النعمة أو تمام النعمة أن يصل الإنسان لهذا الطريق، إنما تمام النعمة وكمالها أن تموت وأنت على هذا الطريق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر على الطريق، ولا هنا ولا هنا، لا، وما بدلوا تبديلا. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. يقول: باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة من بعده، فكل مسلم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر موجه إليه. فاستقم، استقم، لا تنحرف ولا تتفلت ولا تراوغ، كما أمرت ومن تاب معك. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند ساعة الاحتضار، ألا تخافوا، لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، فأنتم من استقام على منهج الله وطريق الله عز وجل، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما تتركوه من مال وولد، فالله يرعاهم ويخلفكم فيهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. النزل هو ما يعد للضيف، ما بالك بنزل الذي أعده هو رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة هم الجنة خالدين فيها، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه الذي يعني هو من الكتب المشهورة جدا، ولازلت أوصي إخواني مرارا وتكرارا بإعادة قراءة هذا الكتاب مرات ومرات ومرات، كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، شرح فيه الإمام رحمه الله الأربعين النووية، وزاد عليها 10 أحاديث أو حوالي 11-12 حديث. هو هذا الكتاب من أفضل ما ينتفع به الإنسان قراءة في أبواب شرح الحديث. يقول رحمه الله: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، من غير تعويج يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة. الاستقامة قال هي سلوك الصراط المستقيم، أنت تمشي على طريق الصالحين والصديقين والأنبياء. قال: من غير تعويج يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كذلك. الأحاديث، يقول ابن حجر رحمه الله أيضا في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يعرف الاستقامة بقوله: الاستقامة كناية عن التمسك بما أمر الله عز وجل به فعلا وتركا. الاستقامة كناية عن التمسك بما أمر الله به فعلا وتركا، يعني أمرك أن تفعل كذا تفعل، أمرك أن تترك كذا تترك. التقوى كما عرفها بعض أهل العلم كما ذكرناه سابقا: أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. ثم أورد الإمام النووي رحمة الله عليه في الباب حديثان، قال: وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قل آمنت بالله ثم استقم. قل لي في الإسلام قولا اختصر لي نصيحة غالية تشتمل على الكثير من المعاني لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني هي وصية لا أكاد أسمعها من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يجمع المعاني الكثيرة جدا جدا جدا في كلمة أو في كلمات. يعني أوصني قال لا تغضب، فسأله مرة ثانية قال لا تغضب، فسأله فتكرر مرة لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذه كلمة العلماء يتكلمون في معناها في مجلدات وفي كتب كثيرة عن حدود عرفة وحكم الوقوف بعرفة، ومن أدرك جزء من الليل وهو على عرفة، الذي لم يدرك شيء من النهار وهو على عرفة، الذي دخل عرفة قبل الفجر، وإلى آخر ما الذي يفعله في عرفة، إحكام وادي عرنة، إلى آخر هذه الأمور تذكر تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الركن الأعظم من أركان الحج عرفة. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وهذه من جوامع الكلم. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فيها إشارة إلى استقامة القلب، القلب الذي فيه الغش أو الغل أو الحسد أو محبة الشر للناس أو غير ذلك، ليس من القلوب المستقيمة. فيها قل آمنت بالله ثم استقم استقامة اللسان. اللسان ليس المؤمن بالفاحش ولا البذيء ولا الطعان ولا اللعان. ففي هذه الكلمة وتحتها استقامة الأخلاق، استقامة القلوب، الألسنة، إلى آخر ذلك، هي من جوامع الكلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا. هذا الحديث وكأنه توضيح وتتمة للحديث الذي قبله، ربما ينصرف إلى ذهن الإنسان أنه مأمور أن يكون معصوما أو ملكا لا يخطئ. لا، قل آمنت بالله ثم استقم، معنى كده إن أنا لو أخطأت مرة خلاص فقدت الاستقامة، ولا أعاود الكرة والمحاولة من جديد؟ لا، أنهض وينفض الإنسان ثوبه من غبار المعصية ويعاود ويستأنف السير من جديد إلى الله، يعاود ذلك. فإن الله يحب من عبادي التوابين، الأواب، المنيب، الذي يكثر الأوبة والتوبة والرجوع والإنابة إلى ربه عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا. مش قادر توصل للتمام لمئة بالمئة، اعمل ما تستطيع، ديننا فيه فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا. قارب وسدد، والذي أنت مأمور به أن تحاول وتبذل ما تستطيع. قال قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. إذا لم تظهر لك المخالفة أو التفريط أو الزلل لا تركن إلى أن هذا العمل هو سبب النجاة أو هو الذي يكون في مقابل الجنة. العمل الصالح ليس أبدا عوض عن الجنة، فالجنة غالية، سنعة الله عز وجل، لا يعدلها عمل عامل أبدا من الناس. الإنسان يدخل الجنة ابتداء بأن يرحمه ربه، والعمل سبب موصل إلى الجنة وليس مقابلة ولا مقايضة عن الجنة، فالجنة لا يعدلها شيء. قال واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا. أنت لما تبذل وتصل إلى 70% 60% 50% مما تستطيع، فعلت ما في وسعك، لا تيأس، لا تقول العمل الذي سينجيني أنا عجزت عنه، لا، ليس العمل وحده هو الذي يوصلك ولا هو الذي ينجيك، العمل سبب، وقبل هذا السبب رحمة الله رب العالمين. فاطمع فيما عند الله عز وجل، وليعلو رجاؤك وثقتك فيما عنده الذي وسعت رحمته كل شيء، وابذل ما تستطيع، قارب وسدد. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا الحديث رواه مسلم، والذي قبله رواه مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. المغالاة مرفوضة والتفريط كذلك مرفوض. قال: والسداد الاستقامة والإصابة. قوله يتغمدني ويتغمدني، قال يلبسني ويسترني، نسأل الله أن يسترنا جميعا ونتغمدنا برحمة. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، وهي يعني هذه الحديث من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. نكتفي بهذين الحديثين لأن الباب لم يشتمل على غيرهما، وإن شاء الله ننتقل إلى ما بعده من الأبواب في المرات المقبلة. الآن نبدأ إن شاء الله مع الفصل الثاني من رسالة حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، وعلى جميع من مات من مشايخنا وعلمائنا وأصحاب الفضل بعد ربنا علينا. يقول الشيخ بكر رحمه الله: كيفية الطلب والتلقي. هذا الأمر من أهم المهمات، أن يسير الإنسان سيرا منظما مرتبا، لا يكون في سيره في التعلم وطلب العلم يسير هكذا كيفما اتفق أو خبط عشواء، إنما لابد أن يتعلم ما الذي يرقيه وما الذي يتقدم به. قال: كيفية الطلب والتلقي. قال أدب 16: كيفية الطلب ومراتبه. قال: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. هذه كلمات اشتهرت عند أهل العلم قديما، سنتكلم الآن إن شاء الله في معنى. قال: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يعني أنت أول خطوة على هذا الطريق أن تتقن الأصول، سنعرف الآن ما هي الأصول. قال: ومن رام العلم جملة، أصول وفروع وتشعبات، ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع، اللي عاوز يتعلم كل العلوم في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. قال: مضلة الفهم وعليه، فلا بد من التأصيل والتأسيس، تعرف أنت هتبدأ بإيه وتوصل لفين وتكمل إزاي وتمشي في أي جهة. قال: فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي. لا بالتحصيل الذاتي يعني يحذر من أن يكون الإنسان يجعل شيخه كتابه. قال: على شيخ متقن لا بالتحصيل الذاتي. قال: آخذا الطلبة بالتدرج. احنا نقف مع شرح هذا الكلام، لكن أنا أقرأ الفقرة لآخرها. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كان من الأمور المقصودة أن ينزل القرآن منجما مفرقا، لا ينزل القرآن جملة واحدة، إنما تكون حادثة ينزل فيها جملة من الآيات أو آية أو بعض آية أو سورة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، ينزل مفرقا منجما حتى يكون الفائدة من ذلك أعظم. قال: فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث مش مرة واحدة. ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لا، ده الأمر ده مقصود. كذلك فعلنا ذلك ونزلناه منجما مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تعلم كيفية الطلب وكيفية التلقي هو كما قلنا من أهم المهمات، من أهم المهمات أن يتعلم الإنسان ترتيب الطلب وترتيب التلقي وأن يكون منظما في كل أموره. المؤلف رحمه الله بدأ هذا الفصل بذكر جملة من الآداب، بذكر جملة من القواعد ومن الكلمات المشهورة عند أهل العلم. فبدأ بقول أهل العلم: من لم يتقن الأصول حرم من الوصول أو حرم الوصول. هذه العلوم، العلوم الشرعية، لكل علم منها أصل ولها أصول، لا بد إن أردت أن تكون متقدما فيها أن تبدأ بإتقان هذه الأصول، وإلا فسيكون تحصيل الإنسان للعلم بغير إتقان مش هتكون متميز. ابدأ كما ينصح أهل العلم. الخطوة الأولى على طريق طلب العلم أن تتقن الأصول، أن تبدأ بالأصول فتتقنها حتى لا تحرم الوصول من التمكن من هذه العلوم. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: الأصول ما هي؟ قال: هل هي الأدلة الصحيحة فقط؟ يعني هل أصول هذا العلم الشرعي أن أنت تحفظ القرآن وتحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ ما هي دي الأدلة؟ ما هذه هي أصول العلم الشرعي فعلا؟ أنت لا تستطيع أن تخطو خطوة إلا بأن تتقن هذه الأصول. نمرة واحد: تتقن حفظ القرآن، وبعد ذلك تحفظ ما تيسر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما أردت أن تستنبط حكما أو تذكر حكما تقول: هذا الحكم كذا وكذا، اعتمادا على الأدلة وعلى الأصول من كتاب الله ومن السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هي الأدلة الصحيحة؟ من لم يتقن الأصول حرم الوصول. قال: هل هي الأدلة الصحيحة فقط أم هي القواعد والضوابط؟ عندنا الأدلة، الكتاب، من الكتاب ومن السنة. قد نقصد بالأصول هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة، لكن في شيء ثاني عند أهل العلم، قواعد يستنبطها أهل العلم أنا ذكرت أبواب الأحاديث التي سنختبر فيها ولا لا؟ مش كده؟ ذكرت المرة الماضية أو قبل الماضية حتى ثلاثة أبواب. ثلاث أبواب الأخيرة أظن. لا لا لا لا. مش كده؟ باب الصدق والمراقبة، مش كده؟ أو باب المراقبة والتقوى واليقين والتوكل، مش كده؟ أنا فاكر أن أنا قلت هذه الثلاثة أبواب. طيب، الله المستعان. إن شاء الله هو الاختبار اللي أختي تطلب أن احنا نحدد الأبواب، لكن هو الاختبار سهل يسير إن شاء الله. السؤال أو السؤالين اللي فيهم الحديث سهل إن شاء الله الأخت تكمله بإذن الله، لكن أنا حددت قبل أسبوعين الأبواب التي تراجع ويكون منها أسئلة اختبار الحديث. طيب، نقول: قال أهل العلم واشتهر عندهم قولهم: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. أنت تريد أن تصل إلى أن تكون متمكن في العلم الشرعي، طريقك نمرة واحد أن تتقن الأصول. ما هي الأصول؟ نقول: من الأصول أصول الأدلة. أصول الأدلة عندنا مصادر التي تستنبط منها الأدلة. أول حاجة الكتاب، ثاني شيء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده بيجي الإجماع، بعد كده بيجي القياس إلى آخر ذلك. لكن أصول هذا العلم الشرعي الأدلة التي في الكتاب وفي السنة. هل المقصود من لم يتقن الأصول يعني الكتاب والسنة حرم الوصول لا يكون متمكنا في هذا فقط، ولا المقصود بها أيضا القواعد التي يذكرها أهل العلم في أثناء دراستهم لهذه العلوم. بعض العلماء يذكرون قواعد في أثناء التعلم أو تعليم العلم الشرعي. مثلا يقولون أن معلش نستطرد هذا الاستطراد وسيكون إن شاء الله فيه فائدة. يقولون مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لازم تبني على اليقين. هذه قاعدة. إنسان توضأ ويريد أن يصلي، فورد إليه خاطر، يا ترى أنت فسد الوضوء ولا لم يفسد الوضوء؟ ماذا يصنع هذا الإنسان؟ الأصل أنه متوضأ، اليقين أنه توضأ، يبني على اليقين. أشكل عليه وهو في الصلاة أحدث أو لم يحدث، ماذا يفعل؟ هذه قاعدة، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بالشك. هذه قاعدة وهي من الأصول، من لم يتقن الأصول حرم الوصول. من القواعد أيضا مثلا قول بعض أهل العلم أن الأمر بعد الحظر يعود بالحكم لما كان عليه قبل الحظر. يعني الكلام ده، يعني قال رب العالمين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فعل إيه؟ يعني إتيان الرجل لأهله بعد أن تطهر من الحيض واجب. ها ها أسألكم ها ها الأصل في الأمر إن هو للوجوب، لكن هل هو هنا للوجوب مباشرة؟ لا، ما لناش دعوة دلوقتي بحكم إتيان الرجل لأهله، لا نتكلم عن حكم ذلك لأن ده بيمر بأحوال مدى. لكن هل الأمر هنا معناه أنه يجب عليه مباشرة بعد أن تطهر ميض المرأة أن يأتيها؟ لا، قبل الحظر كان الأمر مباح وبعد الحظر جاء الأمر، فالأمر بعد الحظر يعود بالحكم لما كان عليه قبل الإيه؟ الحظر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. حكم الكلمة دي فعل إيه؟ فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور حكمها إيه؟ واجب؟ لا مش واجب. فبعد الحظر جاء الأمر فزوروها، كنت نهيتكم منعتكم من ذلك لقرب الناس بالأفعال الكفر والتمسح بالقبور وسؤال الميت والطواف بالقبور إلى آخر الأمور، نهاهم عن ذلك ألا فزوروها. الآن الأمر بعد الحظ يعود بالحكم إلى ما كان عليه قبل الحظ. الأصل أنها مستحبة وجاء أمر بعد حظ يعود بالحكم إلى ما كان عليه. طيب الشاهد، من لم يتقن الأصول حرم الوصول. تريد أن تكون متمكن أتقن الأصول. ما هي الأصول؟ الأصول الأدلة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية في الكتاب وفي السنة، ومن الأصول أن تتقن هذه القواعد التي يذكرها أهل العلم. من هذه القواعد مثلا حيثما وجدت المشقة وجد التيسير. في صلاة الفريضة الإنسان مأمور أن يقوم وأن يقف في صلاة الفريضة ولا يجوز له أن يجلس. ها وقوموا لله قانتين يقف فرض عليه، بل ركن من أركان الصلاة في الفريضة القيام على القادر. طيب إنسان يجد مشقة لمرض أو لعلة، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، حيثما وجدت المشقة وجد التيسير. عمران بن حصين أصابه أذى ومرض معين يشبه ما يسمى اليوم بالبواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع. جاءت المشقة فجاء في مقابلها التيسير. حيثما ده شعار، ده قاعدة عندنا، حيثما وجدت المشقة وجد التيسير. فإتقان الأصول التي إن لم يتقنها الإنسان يحرم من الوصول للتمكن من هذا العلم، من هذه الأصول الأدلة التي محلها الكتاب والسنة، وأيضا من الأصول التي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها ليتمكن من هذا العلم الشرعي ليكون متميزا فيه، أن يتقن هذه القواعد أو كثير من هذه القواعد التي يذكرها أهل العلم. قال الشيخ العثيمين: هل هي الأدلة الصحيحة يعني الأصول، أم هي القواعد والضوابط يعني زي الأمثلة اللي احنا قلناها دلوقتي؟ قال: الثاني هو المراد، إن هي الأدلة. قال: أو هي هذا وهذا. قال: الثاني هو المراد، يعني هي الأدلة اللي في الكتاب والسنة، وهي القواعد التي يذكرها أهل العلم من استقرائهم أيضا لهذا العلم. أقول: العلوم الشرعية لها أساسيات، وكلما كان الأساس متينا عظم البناء، تستطيع أن أنت تبني بعد ذلك، لكن أساس البناء وأصل البناء ضعيف لا تستطيع أن تبني عليه، لابد من الإنسان أن يعتني بهذا البناء. قال: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. الإنسان الذي يريد أن يطلب العلوم، كل العلوم في وقت واحد مع علمه بضعف قدرته على إتقان ذلك، لو إنسان فتح الله عز وجل عليه بأنه يتقن العلوم في وقت يسير، الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا يستطيعون حفظ القرآن في يومين أو ثلاثة أيام؟ لا، أنا بسأل، يستطيعون ولا لا يستطيعون؟ طيب كيف وخارجة ابن زيد رضي الله عنه يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم لغة يهود العبرية، فإني لا آمنهم على كتابنا. قال: فحذقته في 15 ليلة، 15 ليلة أتقن اللغة العبرية. يستطيعون حفظ القرآن ولا لا يستطيعون؟ ومع ذلك يستطيعون، طبعا طبعا يستطيعون، لكن مع ذلك اشتهر عندهم أنهم يحفظون 10 آيات ويتعلمون ما فيها من الأحكام ويعملون بما فيها ثم ينتقلون. ليه الكلام ده؟ لأن هذا تربية، هذا تربية لهم ليستمر الإنسان على هذا الطريق، كل يوم يتقن مسألة مسألتين، هذا يعطيه استمرارية على هذا الطريق، وهذا يزيده تربية وثباتا على ثبات. أما إذا جعلها كأنه يعني طعام يهضمه وانتهينا، ولا هو يراجع ولا هو يتقن، إنما خلاص انتهينا، هذا الإنسان سريعا ما ينسى ذا. ومن رام العلم جملة ذهب عنه إيه؟ جملة، عايز كل الأمور في وقت واحد. لا، هذا من من الأسباب الشديدة التي تذهب بهذا العلم من ذهن هذا الإنسان. إمام الدارقطني رحمة الله عليه من الطرائف والنكت التي يعني تذكر عنه رحمه الله أنه كان إذا حصل جملة من الأحاديث جعل يكررها في بيته ويعيدها 50 مرة، وذكر أنه يعني سمع 5 أحاديث وجلس في بيته يكررها يريد أن يأتي عليه كم مرة؟ 50 مرة، حتى يتقنها وحتى لا ينساها بسهولة. فسمعته عجوز في ناحية البيت، وبعد أن كرر الأحاديث 5 مرات 6 مرات قالت له: يكفي ذلك، لقد حفظتها، أنا حفظت الأحاديث. المرأة العجوز قالت له: أنا حفظت الأحاديث. فقال لها: حفظتيها؟ طيب اقرأيها. فقرأت الأحاديث وأتت عليها، لكنه بعد 2 أسبوع قابلها، لم يسكت وإنما كرر وأكمل حتى يعني كرر الأحاديث 50 مرة. وبعد 2 أسبوع سألها الأحاديث، قالت: أذكرها. قال: أسمعيني إياه. فبدأت تذكر وتنسى وتذكر وتنسى وتذكر وتنسى، ونسيت كل ما كانت حفظته. فالشاهد أن الإنسان لا ينبغي أن تأخذه العجلة والنهم ليحصل كل شيء في وقت واحد، وازدحام العلم في السمع مضلة الفهم كما ذكر رحمه الله في القاعدة التي ذكر بعد ذلك، قال ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني في ذات الوقت وفي نفس الوقت بيتعلم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو يعلم أن قدرته محدودة. لو أن إنسان كما قلت يستطيع أن يتقن من تكرار الأمر مثلا مرتين أو من دراسة المسألة مرة واحدة لا بأس لا بأس، ويحتاج بعد ذلك إلى المراجعة. لكن إنسان يعلم أنه ينسى بعد قليل ما يلتزم ما كان عليه السلف رحمة الله عليه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن، لا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا كسلم تصعد عليه من الأرض إلى السطح. ليس العلم مأكول كتبت فيه العلوم تأكل ثم تقول خلاص انتهى، لا، العلم يحتاج إلى مرونة وصبر وثبات وتدرج واستمرارية وتكرار. والإنسان ممكن يكرر المسألة الواحدة عشرات المرات، وبعد كل مرة يستفيد فائدة معينة من ناحية يعني لم يفتح الله عز وجل عليه فيها قبل ذلك. مما يؤيد ذلك قول الصحابة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، يعني مش كان إيه من الصبح إلى أن يناموا كلام مستمر وتعليم مستمر تعليم مستمر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان يتحدث بالكلمات لو أراد السامع أن يحصيها لفعل. كلام مفصل واضح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ما يأمر به الصحابة ثلاثا حتى يتقنوه وحتى لا ينسوه يعني بنفس الصورة. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يتدرج وأن يتقن الأصول أول خطوة على هذا الطريق. معلش هذا الفصل سنقف معه ربما مرة أو مرتين بعد ذلك إن شاء الله مع كل جملة في هذا الحديث. لكن الآن يقول الشيخ رحمه الله: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. قال: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه اللي انت يجب ان انت تعمله. فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. طيب، أصل العلم اللي هو المتن الذي تجمع فيه قواعد كل علم، هذا الأمر معلش نقف معه في المرة المقبلة لأنه يحتاج تفصيل. وهو في هذا الفصل بعد ذلك الشيخ رحمه الله سيذكر أن أنت لما تبدأ في العقيدة تبدأ بالطريقة الفلانية، وكنا بنفعل كذا وكذا وكذا، لما في الفقه تبدأ بالأصل الفلاني والكتاب الفلاني، وإلى آخر ما سيذكره رحمه الله. وسنقف مع كلامه بعد ذلك. يقول: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن، يعني كل علم تطلبه بضبط أصله، أصل العلم ومتنه الذي جمعت فيه القواعد، ومختصر على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي، إلى آخر ما ذكر. نقف مع بقية ذلك في المرة المقبلة إن شاء الله. ثاني تقول الأخت: هل من الخطأ عقائديا التفكير فيما بسدرة المنتهى؟ لا نستطيع أن نقول أن هذا من الخطأ في العقيدة، لكنه علم لا ينبني عليه عمل، علم لا ينبني عليه عمل، لا ينشغل الإنسان إلا بما ينفعه. يعني متى الساعة والرسول قال: وماذا أعددت لها؟ الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى كان اسمه إيه؟ النملة التي كلمت سيدنا سليمان كان شكلها إيه؟ كبيرة صغيرة، ذكر أنثى، كل هذا مما لا ينبني عليه إيه؟ عمل. لا ينفعنا أن نعرف أن سدرة المنتهى كانت شجرة كذا، والورقة كانت بعرض كذا وبكذا إلى شكل كذا واللون الفلان، لا نقول أن من الخطأ التفكير في ذلك، لكنه تضييع لعمر الإنسان فيما لا ينبني عليه عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فالإنسان يحرص على ما ينبني عليه العمل. تفضل يا شيخ. ولا تعجز، ولا تعجز، ما تقولش أنا مش قادر، لا، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مطلع الحديث إن أردت أن تبحث عنه، أول كلمة في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك الحديث. تقول هل بعد أن تقوم القيامة يجازى كل إنسان بعمل شقي أم سعيد؟ يبعث الله أقواما آخرين وتكون هناك حياة جديدة بعد فناء هذه الحياة، ليس عندنا علم بذلك، ولا يكلف الإنسان أن يعني يبحث هل بعد فنائنا وبعد أن ندخل الجنة نسأل الله نجمعنا فيها ويدخل أناس غيرنا النار، الأرض ستعمر من جديد وسيكون فيها خلق من جديد. لا ينبغي أن الإنسان ينشغل بهذا، احرص على ما ينفعك. أم تنتهي كل أشكال الحياة؟ لا، ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إن شاء الله نجتمع في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيها. ذكر أحد الشيوخ الأفاضل أن العلم يؤخذ نقلا ولم يعقب، أن جزء نقلي وجزء عقلي، ذكر نقلا فقط. فهل المسلمون الجدد والأجانب مش عارف الخط مش واضح، يدخلونه عن طريق النقل أم العقل أولا ثم يكتمل ذلك بالعقل؟ لا، احنا ديننا ابتداء بالايه؟ بالنقل. ربنا عرفوه بالعقل ولا بالوحي؟ بالوحي، خد بالك. لكن لو قلنا ان الدين بالعقل فماذا نقول بهذا الانسان الذي يعني وصل الى ان صار رائد من رواد الفضاء وفي صباح اليوم ينزل يركب السيارة إلى أن يسير إلى المفاعل النووي لأنه أو المكان الذي فيه مركبة الفضاء لأنه سيصعد إلى القمر أو إلى المريخ أو كذا أو كذا، لكنه في أثناء سيره اعترض الطريق السيارة أعزكم الله بقرة فنزل من السيارة وسجد للبقرة، يحدث هذا ولا لا يحدث؟ هذا الإنسان عقله فيه شيء؟ طبعا عقله فيه كل شيء. فإذا لم يطوع الإنسان العقل للنقل الذي جاء من عند الله فعقله لا يهديه إلى سواء السبيل. فاختصارا نقول أن ديننا يدعو إلى التفكر من العبادات التي سيأتي معنا الكلام عنها في المرة المقبلة كما في أبواب رياض الصالحين، عبادة التفكر، تفكر. والقرآن يذم من لا يعمل عقله أفلا يعقلون، يعني لا، فالإنسان يعمل عقله ويعمل فكره، هذا الإنسان مأمور به، لكن في النهاية إن عجز العقل عن فهم شيء معين فهو الإنسان ينبغي أن يرد على نفسه ويقول أنا عبد. ليه العصر مش 3 ركعات أو 5 ركعات؟ لأن الله أمرني بذلك ويجب أن أطيع أمر الله عز وجل. فكري وعقلي لا يتسع لأن يتخيل ذلك. لو كلمت إنسان من 10 السنين على أن حديدة تنطق وتصعد وتنزل ويكون فيها الكلام والصورة والحركة وكذا وكذا، يقول إيه؟ مش ممكن، هذا مش ممكن. فعقل الإنسان له حدود معينة، لكن الإنسان يطوع نفسه لما جاء من في الكتاب وفي السنة ويعمل عقله، لكن لا يعتمد كل الاعتماد على العقل. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى، أو باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين بالنقل. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظاهر خفيه. فإذا نقل إلينا شيء من الدين في الكتاب أو في السنة فهذا هو الأصل، فهمنا الحكمة من وراء ذلك، فهي نعمة فوق نعمة ونور على نور، عجز العقل عن استنباط الحكمة. لماذا الأكل من لحوم الإبل خصوصا يجب منه الوضوء؟ فهذا العقل ينبغي أن يعبد ويطوع لله عز وجل. فهمت الحكمة؟ نور على نور، نعمة فوق نعمة. عجزت عن فهم الحكمة والعلة من شيء معين، فأنت عبد بعقلك وقلبك وكل جوارحك وجوارحك لله عز وجل. الآن بقي معنا في باب الوضوء المسألة الثامنة